بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قول: متى يحل فطر الصائم، يعني الوقت الذي يتم به الفطر. كثير من الناس لهم يعني أصول وهي عادات، فمثلا البعض يؤخر الإفطار جدا، ربما إلى ظهور نجم من النجوم، وهذا كان إفطار اليهود والعياذ بالله. يعني حتى في بعض المناطق في اليمن يعني لا يعتدون إلا إذا رأوا النجم في السماء. ولكن هنا إفطار الصائم إذا مجرد إقبال الليل بنزول قرص الشمس كما ذكرنا، يعني يكون المكان فسيحا والقرص يغيب من مكان بعيد، لا يكون مكان قريب مثلا من بين العمارات أو غيرها أو جبل قريب، هذا لا يصلح، لابد أن ينظر إلى مسافة بعيدة. فإذا غاب القرص فقد أفطر الصائم. العلامة هنا غياب القرص، يظهر الحمار الشديد في السماء، وفي الجانب الآخر في المشرق يظهر السواد، يبقى ترى في هذا ليل السواد بادي وهذا نهار وغاب القرص، إذا هذه العلامة. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وأيضا لابد أن احنا نعرف أن الأذان علامة وليس فيصل. علامة، يعني بعض الناس مثلا يقول لك لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، مش كده في ناس بيعملوا كده، والبعض لازم ينتهي لما يخلص الأذان كله، ولو شاف واحد بيأكل في أثناء الأذان أو هذه الأشياء يكون فيها مشكلة. فالشاهد هنا الأذان علامة سواء كان على الفطر أو على الصيام. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي إمام الحرم المكي. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. يبقى منين منها هنا؟ أين؟ إذا أقبل الليل من أين؟ أقبل من المشرق. وأدبر من أين؟ من المغرب. وغربت الشمس، يبقى القرص غاب، فقد أفطر الصائم حتى ولو رأى نهارا. لو رأى نهارا لكن غابت الشمس، يبقى هنا علامة ودلالة على إفطار الصائم. وقال: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني ائتنا بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني بقي نهار، كأنه يرى بأنه الليل لم يأتي. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أمسيت. وهذا ليس على سبيل الاعتراض، ليس على سبيل الاعتراض، ولكن أراد التنويه والتنبيه. هم مسافرون ويخشى يعني أن يكون هناك تعجيل وما زال النهار موجود. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. كل عنده هكذا. قال: باب يفطر ما بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. أيضا هنا أراد بهذا الباب تحت هذا الحديث أن الفطر يكون بأي شيء حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان بالماء. فهنا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح لنا ائتنا ماء، فكان الفطور على ماء، فيجوز على ماء أو على تمرات إلى آخره. ويستحب شرعا وطبا، ويستحب شرعا وطبا التدرج في الفطر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات أو تمرات أو بعض الماء ليهيئ المعدة لما هو آتي، وقد يكون هذا هو الفطور. وأيضا طبيا أن المعدة لما بتكون خوية والإنسان بيملأها مرة واحدة بيحدث اضطراب وقلق وضغط على المعدة، فبيؤثر على وخم الإنسان. ولذلك للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين الآن صار الإفطار هو مجرد الموائد والطعام الكثير، ولذلك بنرى أسوأ حالات الناس وهم في رمضان. يعني بدل الصيام استبدلوا الصيام بعلل وآفات وأمراض وأطعمة كثيرة. وأظن والله أعلم أن أكثر كمية من الطعام تستهلك وتؤكل في رمضان. ممكن الإنسان في غير رمضان عادي ممكن الإنسان يأكل الأكل عادي، يعني لو جمعنا طعام النهار في غير رمضان لا يساوي ربع وجبة من طعام رمضان، بل بعضهم طول الليل عمال يأكل. فلذلك يعني معنى الصيام قد يذهب، لأن معنى الصيام شرعي وفي نفس الوقت تربية وإعانة على أن الصحة والمعدة يحدث لهما نوع من الراحة ويعني عدم الخلل الذي يوجد فيه. قال باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أيضا من السنة تعجيل الإفطار بمجرد غياب القرص، الإنسان يعجل الإفطار، وكما قلنا الإفطار على القليل يبدأ بالتدرج في الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بخير بمخالفة من خالف من الأمم الماضية. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. الملاحظ أن البخاري لا يكرر، إما أن يأتي بفائدة إسنادية أو فائدة من المتن، فإذا ثبت المتن يغير الإيه؟ الإسناد تحت هذه العناوين الجميلة التي يسوقها. وعلى هذا من السنة أن نعجل الفطر. قال باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال لابد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. لو وقع غيم والناس وجدوا بأن الجو أظلم وصار عندهم شبه يقين بأن المغرب أذن، هل يتم الفطر أم لا؟ بالنسبة للفطر يفطر إذا كان هذا على التغليب لابد أن يفطر، ولكن لو ثبت بأن الوقت لم يحل ولم يأتي المغرب ما هو الحل؟ للعلماء قولان، القول الأول وهو أنه لابد أن يقضي وهذا الرجح، لابد أن يقضي. والقول الثاني بأنه أدم عليه فلا قضاء، لكن الراجح أنه يقضي إذا وجد أنه خالف الوقت، وهذا أيضا يكون حال في السحور. لو أن إنسانا قام من الليل وجد ظلام فأكل، ثم بعد قليل وجد بأن المسافة طويلة جدا وأنه أكل حال النهار، أيضا قولان. قول الأول أنه أدم عليه، رأى السماء وشاف، بخلاف اللي هو في الغرفة، كان البعض الناس يقوم إلى الجو لسه ظلمة ويقنع نفسه أن لسه الفجر لم يؤذن ويبدأ يأكل. أنا أتكلم نظر، شاف بدل الأسباب وما عنده لساعة ولا هذه الأشياء، بدل الأسباب شاف الجو وما زال ظلاما فأكل، ثم بعد تبين أن هذا كان غيم أو شيء من هذه الأشياء ووجد أن وقت كبير جدا. أيضا الأولى القضاء، لابد أن يقضي هذا اليوم ويمسك طبعا. قال: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب صوم الصبيان. العلماء أيضا قولا: إذا كان هناك مشقة على الصبي اللي هو الصغير فلا يصوم، لأنه غير مكلف، لأن البعض خاصة كثير من بعض الملتزمين يحاول أن يشدد مع الصبيان وربما يؤدي إلى الضرب، فهذا لا يجوز. فإن وجد هناك مشقة فلا، لكن إن كان على سبيل التعليم والتعود فهذا جائز وهذا أفضل وهذا خير. وغالبا الطفل يحاكي أبويه، يعني دايما لما يجد أن الأبوين على طعام معين يحاول أن يحاكي الأبوين. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضرب، كأنه شدد فيها. وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما، هذا قبل أن يفرض رمضان الصيام. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، يعني استمروا على هذا ويدعون الصبيان إلى هذا، إلى التقليد والمحاكاة في هذا، ونجعل لهم اللعبة من العهن. ما هو العهن؟ حد يعرف؟ الصوف. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني يتلهى به وينشغل به حتى يكون عند الإفطار. إذن يستفاد من هذا تدريب الأطفال الصغار على الطاعات وأخذهم باللين والتدرج والترغيب إلى أن يصلوا لمرحلة التكليف. وللأسف صارت الأسر الآن لا يهتمون إلا بكلبضة الأطفال واللبس الطعام والشراب، ولكن لا يهتمون بالتربية، التربية التي يشب بها الطفل، يعني كامن في نفسه الشر ظاهر على نفسه الخير إلى أن يستقل. والاستقلال ده بيكون عند مرحلة الإيه؟ البلوغ. بعد مرحلة البلوغ لا يستطيع أحد أن يقوم العودة بعد انثناء، طالما بقى يبس ومنثني يصعب جدا جدا، وهذه آفة عظيمة جدا. ولذلك بنرى حتى قبل الإسلام العرب كانوا يربون أبنائهم على ما يريدون، يعني كانت بين الأم وبين الولد علاقة، وهذه العلاقة علاقة ملازمة تربوية. يعني مثلا بعض الأمهات كانت تربي ابنها على الشدة، كحال صفية مع ولدها الزبير، أو مثلا على معالي الأمور كهند مع أبي سفيان، إلى هذه الأشياء الكثيرة. يعني حتى العرب قبل الإسلام كان لهم نوع خاص من التربية، جاء الإسلام وأصغر. وذلك في أشياء مهمة جدا، لما مثلا عند الوقاع الإنسان يقول دعاء، عند الولادة دعاء، يسمع الطفل دائما الآيات القرآن الذكر، لا يسمعه أشياء من الأشياء التي قد يتساهل فيها الناس. يعني بعض الناس كأن الطفل هذا آلة، والطفل عبارة عن آلة، نعم، يسجل كل شيء ويرسخ في نفسه كل شيء سواء رآه أو سمعه، ويبدأ يحاكي. وقد تكون المحاكاة في أول الأمر يعني لا يستطيع أحد ضبطها، يعني بالزجر أو غيره، لكن موجودة في داخله. حتى إذا شاب وبدأ يستقل كل ما مضى يظهر، كل ما مضى. ولذلك الإنسان لابد أن يحاول أن يهيئ للأمة الرجال الذين يقومون بدين الله عز وجل. وذلك نرى بأن جميع أبناء الصحابة كانوا على خير، حتى موالي الصحابة العبيد الخدام كانوا على خير. يعني كل صحابة تلاقيه يقول لك فلان ده مولى ابن عمر، مولى ابن عباس، من هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن النشئية ظاهرا وباطنا كانت طيبة. أما حالنا للأسف الشديد هو مجرد الاهتمام، يعني الفرح بالمولود، الفرح بالولد. إن عندك ولد أو عندك بنت أو يعني الحياة عندك مستقرة، بينما هذا يطفح حال الكبر. وربما الإنسان لا يستطيع أن يضبط لا بنت ولا ولد، إذا يعني الشارع الآن هو الذي يربي، الشارع هو الذي يربي أبناءه. ولذلك نحن في حاجة مهمة جدا جدا إن احنا نتعبد إلى الله بالولد. وإلا لازم يعني إيه لازمة إن يبقى عندك أولاد وعندك جبت للأمة بلايا ورزايا وحملت الأمة ما لا تطيق وحملت نفسك؟ يعني كم من أب يعاني، هو جاب كان فرحان بابنه وبنته ومش عارف ايه وبتاع، ودلوقتي الواحد تلاقي زي الشحط من دول، والبت ما عرفش مين، وأثقال وكابوس على القلب ومشاكل معطلة، وتلاقي نفسك يكلفوك بما هم يريدون. يعني للأسف الآن الأبناء هم الذين يربون الأباء. يعني عشان تربي ابنك الكبير ده ولا بنتك الكبير غلط مش مشكلة، لكن هو يربيك إلى الآن. فلذلك نحن في حاجة إلى نغير هذه المفاهيم، وإلا كما قال ابن الوزير العزلة. يعني حتى ابن الوزير له رسالة للأسف لم تطبع إلى الآن، كانت هذه الرسالة كنت نقلتها قديما في العزلة، فبين إن لم يكن الولد معوان لك، معوان لك. يعني مثلا ما طلب زكريا من الولد، لماذا طلب الولد ليه؟ أن يكون معوانا له على الطاعة، على الدعوة إلى الله عز وجل. طيب لو لم يكن هذا يبقى قلته أفضل، بل هذا بلاء مبين، بل هذه مصيبة كبيرة جدا. صار عندك تكاليف وعندك أثقال سواء ولد أو بنت. ولذلك يا أخواننا نحن في حاجة إلى الاهتمام بتربية الأبناء تربية من الأصول، تربية الأولاد تربية يعني من البداية. كيف نهتم بإنشاء طفل مسلم، طفل يحمل هذا الدين؟ ولكن لا تنظر لنفسك، يعني احنا جميعا ما التزمنا الا على كبر، لكن هذا الذي ينشأ من الصغر. يعني من يسمع مثلا الشيخ محمد الشنقيطي ابن الشيخ الشنقيطي الاكبر صاحب التفسير، هذا ضرير ورباه ابوه من الصغر، كان هو ابوه هو هكذا يجلسه. وللاسف الان ما احد بيلتزم من الصغر وبيؤصل في اللبشة إلا اللي هو يعني اللي بعيد عن المجتمع، إما ضرير إما في أي مشكلة من المشاكل قد يكون هذا هو الذي يستمر. أما مجرد الطفل أو الولد انفتح على الدنيا مصيبة كبيرة جدا وخارج نار والعياذ بالله. فالشيخ محمد دائما يعني كان في مجلس أبيه يجلس بجواره، في دروسه، في مخرجه، في مدخله، حتى كان يسمى عكاز الشيخ رغم أن الولد كان ضرير. والشيخ محمد اللي هو الشنقيطي نفسه الأمين كان مبصر، فحفظ علم الشيخ تمام، حتى يقول وقد سمعت أبي يقول كذا في موضع كذا وناقشه فلان في كذا وقال كذا، ودائما يتردى على أبيه ويترحم على أبيه. هذا عمل صالح مستمر، لكن هذا الذي يعني كبوس على قلبك واستمرار سيء لك ومشغلة في الدماغ تشوفك أنك ترى البلاء المبين. يعني لو ترى أعداءك أفضل من هذا الولد الفاسد أو المنحرف والعياذ بالله. فذلك نحن في حاجة إلى أنك تحاول أن تنقذ اللبنة من نواه من البداية. لكن بنفرح والولد فرحانين بي وشكله حليوة وجميل وشعره مسبسب وكل يوم أجيب له معرفش قميص مين وأجيب له معرفش الباس مين وأفضل أفرح فيه رايح جاي وفرحان وأشيله وبتاع، وفي النهاية صارت بلية وصارت رزية. أنا أرى والله أعلم عن تجربة أن قلة الولد أفضل إذا كان من هذا الأمر. والبعض ينكر، يعني مثلا أحيانا الواحد إيه ممكن يجي الواحد يتزوج وينكر على فلان إن عنده ابنه مش كويس وفلان ابنه مش كويس. يعني أذكر واحد هذه القصة أذكرها الآن من تقريبا 20 سنة، فعاب على شخص إن ابنه مزاي أنت وتسيب ابنك كده والمفروض. تمر الأيام وتتتابع وهذا البلاء المبين اللي هو طبعا بينكر ابنه مدمن مخدرات، وبعدها طبعا هو فكفك له دماغه وطبعا كان هو عنده من الفضل وعنده من العلم، فخلاص راح بقى ماشي في الشوارع وساب الالتزام وساب الدنيا كلها وصار فتنته في أبنائه. كان متعلق بالولد جدا. فلذلك أخواننا نحن في حاجة إلى خطة، وأنصح الكلام ده لمين؟ للجديد. القديم انتهى أمره، لكن الجديد اللي بقى بيفكر عنده ولد وعنده كذا يحاول يلحقه. يعني دي حقيقة، يعني اللي فلته أو اللي فلت من الدعاء حال الوقاع على شفا جرف النهار، واللي جاب الولد من البداية وما بدأش يحاول يهتم بيه ويعمل له عزلة عن الواقع اللي عايش فيه، عزلة كلية، ومحاول يجنبه بقى الأشياء دي، الكرتون والبرتون والمش عارف مين واللف، لا يحمله المسؤولية، حاول يخليه قريب منه، يحسسه ان الشارع نار جهنم ولا يزو الله. لا يسلموا لأقاربه، يعني بعض الأسرة روح لخالتك وستك وعمتك، يروح هناك إلى تلفاز يلاقي معرفش فساد، يلاقي إفساد، يلاقي معرفش مين يتهاون في تركه، هذه مصيبة أيضا كبيرة جدا. فلذلك يعني موضوع الولد يحاكي وبيلسق. أذكر أنا موقف، ذهبنا إلى عمرة تقريبا كانت 21 يوم، وتركت الولد عند خالتي إلى يوم هذا. سبب الانقلاب 21 يوم عمرة، رغم أنها كانت طاعة، كنا نقول لله عز وجل 21 يوم، أدمن التلفاز عشان بقى تغير، ما فيش صعب، كبر بقى الموضوع انتهت المشكلة. فلذلك قد يكون العمل بسيط، تسيب ابنك عند واحد مش ملتزم، أسرة مش ملتزمة، يحاكي الجيران أو بعض الأشياء التي فيها. ولذلك أنا أوصل له يعني الولد لابد أن يكون كالنبتة عند المزارع، كما أن المزارع يراعي النبتة صباح مساء، يعني ما ينامش بليل اللي إذا روى الزرعة، بالنهار يشوف اللي فيها نجيلة اللي فيها عشب. هو ده الولد، عاوز ترعاه ليل نهار، مراعاة شرعية، أي خلل يطرأ عليه أو يسمعه لابد أن يتغير الحال. وبعض الناس يعني لما وجد أنه يقع خلل في أبنائه هاجر وذهب إلى بعض المناطق التي نأى بها حتى يعني يربي الولد، كحال الذي قتل 100 نفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولد. يكلف بالصيام من أول ما يتولد. أول ما يتولد الطفل بيحاكي الأبوين، يعني مجرد الولد بيتولد كده أول شيء نظرته لأمه، تبتسم يبتسم، تضحك يضحك، يقلدها في كل شيء، وهذا معروف. فإذا بدأ الأبوان في تعويد الطفل، إن طبعا الأصل فيك أنت الطاعة، لأن غالبا بعض الناس بيتهاون في نفسه وخاصة في البيت بيتهاون، لابد يكون بيت المسلم بيت مسلم في التزام في الكلام في الهيئة في الصورة في هذه الأشياء. فعشان بيعود سواء صيام صلاة هذه الأشياء، إذا رأى الأبوان يصومان يعود عليها ويصوم، والإنسان يغض الطرف لو أكل مثلا نسي أو أكل مش مشكلة، بس هم إيه أنه يقنعه أنه في صيام ويبدأ يصوم. في بعض بيصوم 2، 3، 4، 5، المهم حسب الإيه الحال. لكن غالبا الطفل يحب إن أحب أبويه تعلق بهما ووقعت المحاكاة. لكن لو وجد البديل بيرجع للبديل، يقلد الطرف الآخر. هو إحنا قلنا بأن التربية مدارس وحسب الحالة، اللي بيضرب يبقى ده معناه ان بيضع لولدي خطة معينة، خطة معينة، يعني بيخلي ان الولد محكوم بطريقة معينة. فقد يكون الضرب مجدي وقد يكون لين مجدي. واحد مثلا عاوز يطلع ابنه أسد كده وعاوزه مش عارف ايه، ممكن يحاول لكن كما قلت البداية والنهاية. ممكن تربي انت سنة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وماشي كويس خالص، 11 12 13 راح تزحلق منك. بمعنى تربية معناك تكون ايه؟ كالجندي المقاتل اللي واقف على جبهة القتال مع هذا الولد لغاية ما يعدي. وكما قلت سابقا ان ممكن يكون شيء كامن في نفس الطفل وهو 3 سنين، شيء كامن هو 4 سنين، يعني في حاجات معينة تعود عليها او حبها وكده، راح شاف خالته قعد معها معرفش ايه، علمته ايه، اكلته ايه، شيء وفيته ايه من هذه الاشياء، راح عند سته، راح عند الجارة بتاعتهم، اشياء يعني احد الاباء ضيف واحد بيدخن سجاير وكان عنده ابن عمره 2.5 سنين تقريبا، مشي من هنا ولا ألم والولد ماسك الألم كده وعمل يعمل وبيحاكي الايه الضيف اللي دخل، هذا ضيف دجاجة دخله قبل مصيبة. وقد يكون هذه اللي هو عملها دي كده يستحال ان تطلع من الدماغ، يشوف يفضل يهكذا. فالطفل يحاكي، فعشان انت تربي طفل الان لازم من جميع الجوانب يكون في ترغيب وفي ترهيب، ولا تعاقب على القليل ولا تتهاون في الكثير. فدي امور مطلوبه، يعني مثلا عمل خطا لابد ان يعاقب ويعاقب ويعاقب ويحسن العقاب، قدر العقاب بقدر الفعل. لو انه متمادي في موضوع معين لابد بقى انك تعمل له حجر، ده الكلام ده في الصغر. فاي شيء بيمر بخاطر الطفل بيعلق، يعني لا ينسى ابدا الى ان يكبر يصبح شيء موجود وينفذه على الارض الواقع. لا بالنسبة للي هو عدى، اللي ابنه عدى ده ينسى، خلاص ينسى، يتجمل معه خلاص، يعني يعيش معه زي بالظبط كده ايه غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبوه، يعني مجرد المسيسة وزيك ومش عارف ايه وبتاعه كده من بعيد لبعيد. لكن البداية هي دي الاصل اللي هي ممكن تثمر. ممكن دي بقى عاوز البداية دي بقى، بس ده لو عندك صبر.